الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نعتذر عن المحاضرة الماضية لأن كان فيه سفر مفاجئ ويعني ما كان بأيدينا صراحة، فأتمنى أنظرونا وسنسعى ألا نتخلف عن الماضي بقدر الاستطاعة إن شاء الله. آخر ما تحدثنا عنه فيما يخص شرح الرسالة المرية للشيخ ابن تيمية، وهو يتحدث عن المخالفين للسلف الصالح وعن منهجهم في وصف ربهم، وأن هذا المنهج في الأصل يعتمد على نفي أوصاف الله عز وجل، لكن الطريقة التي وردت في الكتاب والسنة تعتمد على إثبات الصفات مفصلة، يسموها التفصيل في الإثبات. التفصيل في الإثبات يعني ربنا يعدد أوصافه لعباده كما قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر ما ذكر من أسمائه وصفاته، على اعتبار أن الكمال في أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، تفصل في أوصاف الكمال رب العزة والجلال، وإذا أردت أن تنفي عنه النقص تنفيه جملة واحدة تقول ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك كنا طريق السلف الصالح هي الإثبات المفصل والنفي المجمل، نفصل فيما ثبت لله عز وجل من أنواع الكمال وننسي النقص عنه إجمالا. لكن المخالف تجده يفصل في النفي ويحاول ينفي عن الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا ويعدل صفحات كثيرة جدا، وإذا أراد أن يثبت لله شيئا أثبت في أضيق الحدود، زي المعتزلة لما أثبتوا الذات ونفوا الصفات، زي الأشعرية لما أثبتوا سبع صفات يسموها صفات عقلية، انتوا ليه اثبتوا هذه الصفات السبع؟ يقول لك اصل الصفات دي يدل عليها العقل، لكن باقي الصفات اللي ورد في القرآن والسنة تدل على التشبيه. كيف هذا؟ هم يقولون في ادلتهم على اثبات الصفات العقلية او يسموها الصفات المعنوية او صفات المعاني، سبع صفات اللي هي ايه؟ القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر، كم والكلام والكلام. يعني اما نيجي نشوف مثلا انتوا ليه اثبتوا الصفات دي بس؟ طب وباقي الصفات اللي ورد في القرآن زي المحبة والرضا والاستواء والنزول والمجيء لفصل القضاء وغير ذلك مما اخبر الله به عن نفسه في كتابه؟ احنا عندنا 99 اسم مطلق ب 99 وصف، و99 اسم مقيد ب99 وصف مقيد، غير الصفات اللي ثبتت في الكتاب والسنة مستقلة عن الأسماء، وغير الصفات اللي هي تنسب لله في موضع الكمال، وأيضا من أوصاف رب العزة والجلال في القرآن وحده 375 فعل يدل على 375 وصف من صفات الأفعال. كل الصفات دي أين هي؟ يقول لك لا هذه نصوص يعني يختاروا منها سبعة والباقي لا. ليه يقول لك هذه نصوص موهمة للتشبيه؟ إن أثبتناها فقد شبهنا الله. أبدا، بل الكلام اللي هنقوله دلوقتي كلام الشيخ ابن تيمية مبني على قضايا عقلية. يقول له ابن تيمية إيه؟ يعني أنتوا زهقتونا يا جماعة بالنسبة للجماعة والخلف دول. يقول له أنتوا أنا مش عارف أعمل معاكم إيه؟ طب تعالوا نتفاهم بأبسط ما يمكن من أنواع التفاهم لدى كل العقلاء. اي واحد عقل هيتفق معايا على اللي هقوله ده. انتوا بتقولوا ان احنا لو اثبتنا اوصاف الله عز وجل فقد شبهناه. بقول لك ربنا المعتزله بيقولوا لا يسمع، ليس له سمع. ليه ليس له سمع؟ قالوا لانه لو كان له سمع يبقى له اذن. تعالى الله عن قوله لك له جارحه. لا يا اخوانا، ما نقول ربنا له سمع والانسان له سمع، بس كل واحد سمعه يليق به. ربنا سبحانه وتعالى سمعه يليق به، يسمع بكيفية لا نعلمها، يعلمها هو كيفية حقيقية موجودة لا حقيقة فعلا، بس احنا ما نقدرش ان احنا نوصفها لان احنا ما شفناهاش ولا شفنا ما فيه فيما يخص رب العزة والجلال. اما فينا نحن فنعلم كيفية السمع فينا اننا نسمع بأذن، والأذن معلومة في كيفيتها. فما يخص الله يختلف عما يخصنا. هم يقولون لا، لو اثبتنا السمع فقد شبهناه واثبتنا الأذن، تعالى الله عن قولهم. اما اقول لك مثلا لو اثبتنا الكلام فقد اثبتنا جريحة الفم واللسان، ايضا هذا ليس يعني كلام يضيق به الصبر. من قال هذا؟ ان ربنا لو تكلم يتقالوا جارحة او يتقالوا لسان وفم زي ما يقولوا، تعالى الله عن قولهم. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم كما يليق بجلاله. فقالوا طيب تعالوا نتفهم مع بعض، احنا نعلم جيدا ان لازم يكون في اله يكون، ده الكلام اللي شرحناه المره اللي فاتت، ان لازم يكون في ايه؟ في اله الكون. ومش معقول تكون المخلوقات دي جت من نفسه، لازم يكون في واحد او جدل. هل تقرون بذلك؟ اي واحد ينتمي الى الاسلام هيقول لك نعم انا اقر ان في اله الكون. واي واحد عاقل، لان هؤلاء طبعا الطوائف المخالفه طوائف تنسب الى الاسلام، يعني هو بيجادل ناس كفار، لا هو بيجادل طوائف نسبت الى الاسلام، فلاسفه، قرامطه، صوفيه، حلوليه، جهميه، معتزله، اشعريه، كثير من هذه الطوائف انتسبت الى الاسلام، بيسموها فرق اسلاميه. فهو بيناقشهم ويقول لهم طيب احنا ما فيش ولا واحد عاقل الا ويؤمن ان في اله اوجد هذا الكون، لان مش ممكن يكون الكون جه من نفسه. طيب دلوقتي لما نقول مثلا اخر حاجه وقفنا عندها كم؟ اللي هو لهذا سمى الله نفسه باسماء، مش كده؟ ناخد الفقره اللي قبلها. يقول فلا يقول عاقل، هو طبعا اقر ان في اله موجود للكون بالعقل والفطره، غني بذاته لا يفتقر الى غيره، هو الذي اوجد الاشياء. فالاشياء موجوده ولا معدومه؟ ها عايز ترد علي؟ الاشياء انا اقصد المخلوقات اللي احنا شايفينها دي موجوده ولا معدومه؟ موجوده، لان احنا نراها زي ما قلنا المره اللي فاتت. ممكن ولا واجب؟ فاكرين المصطلح ده؟ ممكن ولا ايه ولا واجب؟ الممكن اللي وجوده زي عدمه. احنا شفنا الانسان اتخلق بعد ان لم يكن، يعني الانسان كل واحد فينا من حوالي 150 سنة ما كانش موجود، دلوقتي بقى موجود، يبقى قبل كده ما كانش موجود وبقى موجود، يبقى وجوده اسمه احتمال او ممكن. اسمه ايه؟ ممكن. وجود الانسان او وجود الحوادث او المخلوقات ممكنات، لان ما كانتش موجودة وبقت موجودة وبعد كده مش هتبقى موجودة برضه. تقبلك ازاي؟ يعني بعد 150 سنة كمان هتلاقي كل اللي قاعدين ما هماش كده، خلاص راح. يبقى وجودنا ممكن، وجودنا بيسموه ايه؟ ها؟ ممكنات. هذه الممكنات او الحوادث او المخلوقات موجوده الان شايفينها، كل واحد فينا له وجود وله كيان، صح ولا لا؟ له كيان حقيقي، حد ينكر كده من العقلاء؟ حد ينكر ان هو موجود؟ هنشوف ناس تكتب، ما انتوا خيال ولا ايه؟ لكم وجود يخصكم، وجود حقيقي يليق بكم، وجود كل واحد فينا بيختلف عن الاخر. مش كل واحد فينا اتولد في نفس اليوم، ممكن ان ايام مختلفة في تواريخ الميلاد، واحد مثلا هيعيش اكتر من الثاني على حسب تقدير الله عز وجل. اذا كل واحد فينا موجود وفي اختلاف بين الوجود اهو. طيب المخلوق موجود، الحادث موجود، طب والاله موجود ولا معدوم؟ قولوا بقى. اي واحد عاقل مهما كان فكره مش هيقر بهذه الحقيقه، ان الاله له وجود حقيقي لا يشك فيه انسان، فضلا عن كونه مسلما. يعني اذا كان هو مسلم يبقى هيؤمن بوجود اله، يبقى الاله موجود والانسان موجود. انت حضرت الخبر الثاني؟ ايوه عشان كده خبرك. احنا اتكلمنا عن المساله دي، ان كلمه موجود لنفي العدم، فوجوده يليق به. خليكم معايا يا اخواننا في النقطه دي. انا اقول كلمه موجود، اذا قيلت في حق الله يبقى تناسب الكيفية التي تليق بالله عز وجل، إن وجود وجود عن غنى. وإذا قيلت في حق الموجود اللي هو المخلوق يعني، يبقى في هذه الحالة لها واجب، لأن كل مخلوق له خالق. زي ما قلنا في لفظ المعرفة، المعرفة في حقنا لها معنى. طيب والمعرفة في حق الله، تقول ربنا بيعرف؟ نعم بيعرف، لكن هل المعرفة بتبقى يسبقها أول، يقول المعرفة العلم أول إدخال المعلومة، والمعرفة ثاني إدخال المعلومة؟ إن الواحد يقول لك عارف فلان، أعرفه، شفته قبل كده؟ شفته. طب لو ما يعرفوش لك، أنا ما عرفوش. فالمعرفة وعدم المعرفة في حقنا لها كيفية تختلف عن المعرفة في حق الله عز وجل. معرفة الله ما نقيسهاش على مين؟ على المخلوق، لأن المعرفة وصف ثابت لله عز وجل، وصف فعل، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك فين في الشدة. زيها برضو كلمة موجود، فمعلش موضوع الموجود دلوقتي في إن نسبة اللفظ إلى الله عز وجل كخبر عن الله ما فيش إشكال. اللي أنا عايز أقوله دلوقتي إن ربنا له وجود والإنسان له وجود، ده موجود وده موجود. أي واحد عاقل هل يختلف معنى في هذه الحقيقة؟ قولوا يا أخواني، اللي مش قادر يستوعبها يرفع إيده يقول أنا ما فهمتهاش. أنت لك وجود ولا مالكش وجود؟ لك وجود. والخالق له وجود ولا مالوش وجود؟ ها؟ في واحد عاقل أيا كان، مش هنقول عاقل، يشك في هذه الحقيقة؟ مش ممكن. أنت لما تناقش عقلا هيقر ده على طول. ولذلك الرسل لما جاءوا إلى قومهم قالوا أفي الله شك؟ يعني ما فيش واحد على الإطلاق يشك في وجود الحق سبحانه وتعالى. وجود الحق دي حقيقة ما يقدرش أي عاقل أن ينكرها، لأن مش ممكن يكون إنسان جه من نفسه، لازم واحد يكون جاب. الاختلاف في إيه؟ الاختلاف إن واحد يقول هل اللي أوجدنا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ أهل التوحيد والإسلام يقولون إله واحد. أهل الشرك زي الجماعة اللي هم المجوس يقول لك فيه خير، إله للخير وإله للشر، فجعلهم اثنين. النصارى بيقولوا باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. يعني هو خلاف، لكن ما فيش خلاف بين البشر على الإطلاق في إن فيه خالق. الاهتداء إلى معرفة الخالق بما يليق به هذا لن تجده إلا في الإسلام. أما في غير الإسلام فلا، لأن احنا بنقول عن النصرانية قبل الانحراف ديانة الإسلام، وعن اليهودية قبل الانحراف ديانة الإسلام، أما بعد الانحراف فهي ملة أخرى غير ملة الإسلام. طيب يقول فلا يقول عاقل، ما فيش واحد عاقل. لو سمع واحد يقول ايه العرش اللي استوى عليه رب العزة والجلال واخبرنا عنه في كتابه، العرش شيء موجود، العرش ايه شيء موجود، والبعوض شيء موجود. واحد يسألني الاول العرش ما هو؟ العرش سقف المخلوقات وبيسمى سرير الملك الذي يستوي عليه الملك، ده تعريفه. وعرش الله جمع بين الامرين، استوى الرحمن عليه بكيفيه تليق به لا نعلمها نحن ويعلمها رب العزه والجلال، وليس كمثله شيء فيها، ده معتقد اهل السنه والجماعه. فالله فوق عرشه بائن من خلقه، وكلمه بائن من خلقه يعني فوق العرش. العرش ليس في ذاته ولا ذاته في العرش، هو فوق العرش. ليه ما اخبرنا؟ واحد يسال شكل العرش ايه؟ اقول لك ما اعرفش. ما اعرفش ليه؟ ها؟ ما تنسوش المعلومه دي. ما اعرفوش ليه؟ ها؟ لسببين. لانني ما رايت العرش بعيني، اي حاجه عشان تعرفها يا اما تشوفها بعينك يا شوف مثيل قيس عليه، وما فيش مثيل عشان اقول لك عرش ربنا شبه عرش الملك فلان ولا الملك فلان. ابدا. فالله ليس كمثله شيء. اما نقول العرش شيء موجود، ده بالنسبه للعرش ك سرير الملك، او واصل كلمه العرش اللي هو سرير الملك يختلف عن الكرسي، لان بعض الناس بيختلط عليه الامر. الكرسي لما بيطلق لربنا قال عليه وسع كرسي جه السماوات والارض. الكرسي اللي انا جايش عليه اسمه اريكه، دي اسمها اريكه، بيسموها اريكه. لكن الكرسي في الاصل هو الكرسي الصغير اللي بيقعدوا عليه على الارض، اللي هو كرسي القعده بيسموه كرسي الحمام، او زي ما قلنا احنا عندنا الكرسي الصغير هو ده الكرسي. وده في الغالب بيبقى تحت قدم الملك عند استوائه على عرشه. بيسموه كالمرقى الى العرش. ان الملك بالنسبة للمخلوق يبقى جالس على عرشه وتحت قدمه ايه الكرسي ده في المخلوق. طب في الخالق وسع كرسيه السماوات والارض. واحد يقول لك الكرسي ابن عباس قال موضع القدمين. نعم الكرسي موضع القدمين كما اخبرنا عبد الله بن عباس في ذلك وفي قول الله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والارض. لكن هل ياتي في ذهنك صفه الكرسي للمخلوق؟ خلي بالك لان ممكن الشيطان مثلا لو واحد ما حضرش معانا قبل كده فساعه ما يسمع الكرسي فيقول لك ايه كرسي يعني معنى كده ان في تحت قدم الملك كرسي. في تحت قدم الملك كرسي. طب شكله ايه؟ اقول لك استنى بقى ايه هنا ساعه ما يجي لك الشيطان اقول لك شكله ايه قول له روح لحالك اعوذ بالله من الشيطان. ليه؟ لان عشان اقول لك كيفيه الكرسي يشوفه بعيني يشوف له ايه مثيل. وانا لا شفته ولا شفت له مثيل ولا شفت العرش بس في كرسي. نعم لكن شوفوا المعنى اللي ربنا ذكره وسع كرسيه السماوات والارض. ومعلوم ان الكرسي في مكانته ليس اعظم من العرش. يعني ايهما اعظم العرش ولا الكرسي؟ ليه العرش اعظم من الكرسي؟ لان ورد في حديث ابي داود والحديث ده حديث صحيح وصححه الشيخ الالباني يقول ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهري فلك من الارض. فباتفاق ان الكرسي ليس كالعرش بل العرش اعظم من الكرسي بالنسبه للتفاضل. لكن مش ملاحظين حاجه كده ان ربنا يقول في ايه الكرسي وسع كرسيه السماوات والارض ولا يذكر العرش؟ في اعظم ايه في كتاب الله. معلش انا دخلت في استطراد كده لكن هي معلومه كويسه يعني ربما تستفيدوا منها. ان الايه بتقول ايه وسع كرسيه. طيب المفروض مثلا على حسب عقلنا القاصر نقول احنا ايه يعني الايه دي اعظم ايه في كتاب الله والعرش اعظم منين؟ من الكرسي. فليه ما ذكر الكرسي وما ذكرش العرش؟ التنبيه بالايه؟ هي القضيه في سياق ايه الكرسي واللي محتاجها لوحدها في تفسير ايه الكرسي ان ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب فيها العقلاء من البشر وبيقول لهم لو عبدتم غير الله يعني ملكه هيوصل فين؟ يعني هيوصل السماوات ولا هيوصل الارض؟ يعني لو وصل حتى السماوات والارض كل ما في السماوات وما في الارض لا يمثل شيئا فين؟ اللي فين؟ اللي تحت قدم الملك. يعني كل السماوات والارض مين اللي فيها؟ لا تساوي شيئا فيما تحت قدم الملك اللي هو الكرسي. فما بالك بعرشه؟ يا دي الرساله كانها موجهه الى العقلاء عشان اذا كان في اله زي كده اعبدوه. يعني اذا كان في اله بهذه المواصفات لا اكراه في الدين. الايه اللي بعد ايه الكرسي على طول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني انتم بالخيار لو شفتوا معبود غير الله فيه الاوصاف دي اعبدوه. وحيث انه لا اله الا الله ولم يصف بهذه الاوصاف الا الله يبقى ينبغي ان نوحد الله عز وجل وان نتوجه اليه بالعباده ان نعبد الله وحده ولا نشرك به شيء. اذا الكرسي ربنا سبحانه وتعالى ذكر والعرش ايضا ذكر ونص عليه الرحمن على العرش ايه؟ فالعرش شيء موجود كده برضه؟ طب والبعوض شيء موجود. ده موجود وده موجود. هل فيه عاقل ساعة ما يسمع كلمة موجود وموجود يقول لك البعوض زي العرش؟ في عاقل في الدنيا يعمل كده؟ يعني شوفوا اسلوب الخطاب عبد ابن تيمية ولذلك الرسالة التدمرية ليا من اجمل ما يمكن في كلام شيخ السمكاني. واللي يدرس الرساله دي كويس ويستوعبها استيعاب جيد صدقوني هيبقى له شان عظيم جدا جدا. يعني انا لم اقرا لابن تيميه فيما اثر بي شخصيا كمثل هذه الرساله لما كنا بندرسها ايام ما كنا طلاب في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره. وفي رساله كمان لو انتهينا من ديت نبدا بها اللي هي شرح العقيده الاصفهانيه. دي برضه الكلام بتاعها عالي عالي قوي قوي يعني بيخاطب ناس بقى على مستوى عالي واللي هندرسها على اعتبار ان هو بيخاطب المنهج اصحاب المنهج الاشعري ودول عايشين معانا وقاعدين معانا والايام اللي جايه ديت هتبقى ايام كلها نتمنى فيها ان شاء الله ان يذكر الله عز وجل اهل التوحيد واهل الحق على اساس يوضحوا للناس قضيه توحيد الاسماء والصفات بالشكل اللائق. شرح العقيده الاصفهانيه مهم ايضا لكن ان شاء الله خلينا بس في التدمريه لما نخلصها وربنا سبحانه وتعالى يسر. طب قول اقرا معايا كده فلا يقول عاقل اذا قيل العرش شيء موجود والبعوض شيء موجود، واضح لغايه هنا؟ ها، ان هذا مثل هذا لاتفاقه ما في ايه، ها، اسم الشيء مفهوم مسمى، اسم الشيء واسم الوجود، عشان ده شيء وده موجود يبقى ده زي ده، ابدا لا يمكن، لانه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. كلمة الخارج قلنا لما يستخدم لفظ الخارج يبقى معناها ايه، ها، يعني خارج الذهن، ليس في الواقع، يعني كلمة الخارج خارج الذهن، مش برا في السعودية ولا في دول الخليج ولا بلك اذا ردتوا ما ممكن في الخارج والمبارع بلك الزك، لا، الخارج معناها ايه، ها، ده مصطلح بيستخدموه بتوع العقائد، ان ليس في الخارج كذا وكذا، كلمة في الخارج معناها في الواقع، ما فيش حاجة خارج الذهن بتقول كده، ما فيش حاجة في الخارج، اتنين بيشتركوا بنفس الخصائص، ده بعوض وده عرش، وشتان بين العرش وبين الايه، البعوض، وان كان يجمعهما لفظ موجود ولفظ شيء، يعني ده شيء وده شيء، مش كده برضه؟ فكلمة شيء تطلق على البعوض وتطلق على الايه، على العرش، ما فيش ابدا في الواقع يتطابقان بان ده شيء وده شيء، ابدا، هذا لا يمكن ابدا، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. يعني ايه يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق؟ انا ذكرت حاجة زي كده المرة اللي فاتت، مش كده برضه؟ مين بقى يقول لي من الطلبة؟ سكت الكلام، يقول ده كلام معقد يا شيخ وانا هنفتكره يعني حتى لو سمعناه، طب لك ازاي؟ لا، انا عايز ايه؟ ان المعاني ديت لما ترسخ في الاذهان والانسان يستوعبها استيعاب كويس، يحاول ايه؟ يتذكرها من خلال بعض الامثله اللي يضربها لنفسه هو علشان ما ينساهاش. ليه؟ لان ديت قواعد تفكير. يعني ايه قواعد تفكير؟ يعني انت لو فاهم الامور فيها صح هينفتح حالك في الحياه كلها، تقدر تميز بين ذهن وجسم واللفظ عند اضافته الى فلان وعند اضافته الى غيره. فبيقول ان هو بل الذهن ياخذ معنى مشتركا كليا. انت فاكرين انا بقول لكم المثل اللي ضربته اما اقول طائر كبير وفيل ايه كبير، في قدر مشترك بين الاثنين، ايه المشترك بين الاثنين؟ ها، عايزين كلام علمي؟ لا، نقول لا، لا نقول لفظ الكبير عند، ها، عند التجرد عن الاضافه. يعني ايه التجرد عن الاضافه؟ يعني اني ما اضفتش كلمه كبير لا الى الخالق ولا الى المخلوق. يعني واحد كده واقف وسط الناس وقام قايل كلمه كبير وقام قاعد، حد منا يقدر يتصور شيء في ذهني؟ قول يا اخوان في حاجه يطلق عليها كبير من غير ما تخططها، انت قصدك ايه؟ كبير مين اللي كبير يعني؟ لا والله كلمه وطلعت ما تدقش ما تعلقش، لا ده مش كلام عقلاء. فلفظ كبير بكلمة عامة مشتركة كلية اسم مطلق يطلق على اي حاجة، تقول فيل كبير، طائر كبير، سيارة كبيرة، شجرة كبيرة، خد بالك ازاي؟ ينفع تضيفها لاي حاجة، انما كلمة كبير لوحدها من غير اضافة، مجرد عن الاضافة، ده بنسميه يقول عليها ايه؟ معنى مشترك كلي هو مسمى الاسم المطلق، زي كلمة كبير. ربنا سبحانه وتعالى كبير، ممكن يكون شخص فينا مثلا اكبر واحد فينا في السن يقول فلان ده هو كبير، طب ده كبير وده كبير، المشترك بين الاثنين نقول المعنى المجرد. المعنى الايه؟ فهمت يعني ايه كلمه معنى مجرد؟ يعني لفظ لا يضاف لا الى الخالق ولا الى الايه المخلوق. لما اقول يد واسف، يد واسف، ما اقولش يد مين ولا حدده، اليد هنا لفظ ايه؟ مجرد عن الايه؟ صح صح معي، مجرد عن الاضافه، يبقى اليد بدون اضافه، بدون اضافه، يعني ما اقولش يد محمد، يد محمود، يد علي، كلمه يد واسع ما اقدرش اتصورها الا لما تحدد لي يد مين، انما كلمه يد، وعلى طب ما اقول لو انا قلت يد في الغالب بيجي في ايدي يد مين؟ المخلوق او يد الانسان، مش كده برضه؟ بس انت هنا خصصت، انت نفسك ذهنك خصصها تلقائي، لكن انا عايزها قبل التخصص، قبل ما تخصص، قبل ما تضفر، قبل ما تضفر يد وبس. لا اقدر اتصور يد محمود ولا يد علي ولا يد سمير ولا يد منصور ولا يد شيء من هذا القبيل ابدا، غير لما اقول يد محمد، يد علاء. اظن يد علاء ما هتلاقي زيها يد في اللي عليه كله، صح ولا لا؟ ولا في غيره، لان بصمات الاصابع عنده بتميز، بلا قادرين على ان نسويها ايه بنان. يبقى لفظ اليد المجرد ده، عرفت يعني ايه لفظ يد مجرد؟ ها يعني ايه لما نقول لفظ مجرد؟ ما انتم ما تبعتوش معايا كده هتسيبوني، خبالك ازاي؟ انا لما اقول يد مجرد عن الاضافة، ايه معنى كلمة يد مجرد عن الاضافة؟ لفظ مطلق غير مخصص، معنى كلي، معنى مشترك يطلق اضافته لاي انسان او حيوان او يضاف الى اي شيء على الاطلاق. نقول لك يد وسط، ما فيش حاجة بتتقال يد وتسمع يد ايه؟ خبالك ازاي؟ ده حتى لما العيل الصغير نوريله على السبورة نرسم له صورة يد، اليد اللي رسمناها يد انسان ولا يد حيوان؟ يد انسان مثلا، انا عشان رسمت يبقى خصصت على طول بقت يد مين؟ انسان. طالما رسمت يبقى يد مين؟ يبقى دي مجرده ولا مخصصه؟ مخصصه. امتى تبقى مجرده؟ عند اطلاقها بدون تقييد. فاهم مثلا بيقول لك ان هو بل الذهن ياخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم عند الاطلاق، الاسم المطلق. فهو اليد، عين، سمع، ده لا يعني تماثل، وليس الا عشان احكم ان فلان زي فلان. انا بقول يد، هل معنى كده ان يد علاء زي يد محمد؟ ابدا، في فرق بينهم كبير جدا، صح ولا يا اخوانك؟ طيب يبقى العباره دي واضحه؟ ها؟ بل الذهن ياخذ ايه؟ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما ايه؟ كل يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. كلمة يعني ايه مع أن الاسم حقيقة في كل منهما؟ يعني لما اقول يد على دي حقيقة ولا خيال؟ ها؟ انت اسمك ايه؟ يد عمار، حقيقة ولا خيال؟ ها؟ انا عايز اسمع وبقول اهو، مع ان الاسم اسم اليد حقيقة في كل منهم، نعم، بس مش ممكن تتماثل يد علاء مع يد مين؟ عمر، ابدا. التماثل ديت مش موجودة. ليه؟ ان واحد يقول لك طب هما شبه بعض، في شبه، لكن في قدر فارق بينهم لازم، ان وده اللي ربنا ذكره في قوله ده اعجاز، بلا قادرين على ان نسويه ايه؟ بنانا. هما بيعملوا فيش التشبيه ليه؟ لما يكون واحد احتمال ان يكون عامل جوازين او ثلاثة سفر وبيشتغل في التزوير تجيبوه وتميزوه منين؟ من البصمات، لان هنا هتفصل هتفصل، فمش ممكن تتماثل يد فلان مع يد فلان. في قدر مشترك نعم، وفي قدر فارق نعم، ولذلك العبارة اللي قالها ابن تيمية ما من شيئين الا بينهما ايه؟ قدر مشترك وقدر فارق. هنيجي لها ثاني مرة ثانية ان شاء الله. نور صلى الله عليه وسلم. ها؟ ايوه ما احنا شلناه وشلنا ايش؟ نعم. هو الاسم المطلق ممكن مسمى للجلد. ده انت هتشوف العباره اللي جايه ديت. احنا كده تهيئنا عشان نعرف قضيه اللفظ عند التجرد. دايما كده بقول لكم اللفظ عند التجرد له معنى، المعنى ده يتصور الذهن لكن ملوش حقيقه. كده واضح؟ اما اقول مثلا فيل كبير وطائر كبير، معلش هنخيلكم بالطائر والفيل لكن ده مهم عشان تفهموا هنعمل ايه. فيل كبير وطائر كبير، لفظ كبير هنا له ثلاث استعمالات. الاستعمال الاول عند الايه؟ ها؟ التجرد، ان انا اقول كبير واسكت، لا اضيفها لطائر ولا اضيفها لايه؟ لفيل. ده الذهن ممكن يسمع كلمه كبير ويقول لك حاجة كبيرة يعني، لكن هي ايه ما نتعرف عدده، ده اسمه لفظ عند الايه او اسم عند التجرد عن الضبط. طيب فان اضفت للطائر وقلت طائر كبير اتصور اخصص هنا ايه، اخصص وصف الكبر مضاف الى الطائر، فعمري ما هيجي في دماغي سيارة. انا بقول طائر كبير فواحد يقول لك اه عربية ماشية، لا طائر بالنسبة لبني جنسي. طب مقول طائر كبير واحد يتصور فيه يبقى ده عقل، ابدا. نعم طائر كبير بس بالنسبة لبني جنسي. اما قول فيل كبير خصصه بالفيل، حد يتصور طائر؟ قولوا يا اخواني اذا دلوقتي لما قلت فيل كبير لها معنى اتصور ودي له حقيقة، عشان انا قيدته واضفته وخصصته يبقى له حقيقة. الطائر ده موجود ولا مش موجود؟ ها؟ فيل كبير موجود ولا مش موجود؟ لكن لفظ كبير لوحده اهي اللي مش موجود. الذهن تيجي في الذهن لكن ما فيش في الواقع. الكبير واسكت، مين اللي كبير؟ ما حددتش. يبقى مش هتصور حاجه الا لما تحدد لي. الطائر كبير هنا اقدر ان انا احدد القضيه. يبقى كم استعمال الوقت؟ ها؟ اثنين عند التخطيط، هو طائر كبير او فيل ايه كبير. وواحد كمان اللي هو المعنى المجرد. فاللفظ عند التجرد ده مهم جدا، لان هي اللي تعبانه كثير جدا من المناقشات بتدور حوالين ان الشخص اللي قدامك مش قادر يفرق بين استعمال اللفظ عند التجرد واستعمال اللفظ عند الايه الاضافه. يعني لما اقول لك مثلا سعيد او خلينا نقول واحد اسمه جميل، ها جميل، كلمة جميل برضو ما اقدرش اتصور لها معنى الا اذا خصصت. يعني واحد واقف وقال جميل وسكت، قصدك على مين في اللي قاعدين؟ والله كلمة طلعت خلاص، يبقى ده كلمة اسمه لفظ ايه؟ مجرد عن الاضافة. طب انا لما اقول لك واحد من منصور او علاء جميل وصفته بانه جميل، او هو واحد مثلا اسمه نفسه جميل، واحد من العبيد اسمه جميل، فخصصت في حد اسمه جميل ولا حد؟ ما حدش موجود اسمه جميل. طب يجعلنا كلنا ويجملنا بالاخلاق. لو واحد اسمه جميل كاسم علم على ذاته، هل فيه صفة الجمال؟ ها؟ مخلوق. اما اقول لك مثلا هذه صفة فلان او جميل ابن فلان، انا خصصت هنا وقيدت مش كده؟ فأتصور شخص بعينه، هل في صفة الجمال؟ قد يكون وقد لا يكون، بس طالما أنا خصصته أقدر أقول لك يا أخي ده مش عارف مين اللي سماه جميل. أو أحيانا مثلا لما يكون واحدة سودة قوي وأبوها يسماها بياضة، أخد بالك إزاي؟ فسماها بياضة على أساس إيه؟ يعني أهو من باب النقي، ما فيش فيها أي صفة بياض أبدا، لكن هي اسمها إيه؟ بياضة. طيب خليك معايا هنا، فالاسم له، الاسم في حق المخلوق له كيفية وله يعني وجود يخصه. طب انا لما اقول مثلا ان الله جميل يحب الجمال، الجميل اسم من اسماء الله هنا، وجمال الحق سبحانه وتعالى بقى هذا اللي انا ما اعرفوش كيفية، ما حدش يقدر يحب كيفية جماله يعجبنا عن رؤيته وعن التعرف على كيفيته. فكيفية جماله وكنه لا يدركها إلا رب العزة والجلال. أما جمال المخلوق يعني هيكون مين يعني جمال يوسف مثلا عليه السلام، خبرك إزاي؟ مع إن جمال يوسف جمال بشر، يعني أبهى ما يمكن أن يرى في إنسان من جمال هتلاقيه في يوسف عليه السلام، أعطي شفر الحسن. لكن عند التقييد والتخصيص بتصور كيفية غير اللي تصورها في الخالق سبحانه وتعالى، لأن أصلا ما أقدرش أتصور في الخالق لأنني مش مكتوش. ولهذا خليكم معايا بقى، الكلام اللي جاي ده محتاج تفكير شوية، هو كلام تانية كده، هو ده شرح التدمير لازم يكون كده. واحد يقول لك إيه كلام صعب، ما نقول كلام سهل على الناس، يبقى ما بنشرحش التدميرية، يبقى بنضحك على نفسنا. معايا يا اخوانا؟ شرح التدمرية يقتضي انك تفهم كل كلمة كتبها الشيخ ابن تيمية، عشان اقول ان الشخص ده هو درس عندي وحضر معايا التدمرية وفهمها، يبقى ما فيش سطر في التدمرية يفوته الا هو مستوعب. ان كان كده يبقى خير وبركه, ان ما كانش خلاص. ولذلك احنا بنقول لكم دلوقتي, معلش قبل ما ابدا الحته ديت, احنا ليه عايزين طلبه علم على مستوى عالي يدرسوا العقيده بهذا الشكل في مكالمات؟ على فكره هم سينوا في قطر ما اعرفش ازاي عن فكره ان احنا ندرس لطلبه علم على مستوى عالي, ووصلت الفكره بالفعل الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه القطري. وعلى هذا الاساس الرجل الله يجزيه خير بعت لي تذكره عشان يشوف ايه اللي يفزني عن القضيه بحيث يطبقوه هناك في قطر في وزاره الاوقاف. ورحت قعدت معاه يوم الثلاث, كان اللقاء يوم الثلاث اللي فات ده, قعدت معاه ساعه ونص, فاعطيته تصور كامل بحيث ان هم الفكره اللي احنا عايزين نعملها هنا, واتمنى اخواننا في انصار السنه يطبقوها وينفذوها, هينفذوها في قطر. وهيعملوها عن طريق ايه؟ يعني الفكره اللي اقترحتها قلت بقى علشان تبقى القضيه قضيه تسيب الامه الاسلاميه كلها, لا, احنا عايزين مثلا 10 او 15 واحد منهم مميزين من المشايخ, وعايزين معهد لاعداد الدعاء يكون على مستوى عالي ويحضر فيه طلبه العلم زي ما انتم حاضرين كده, وتبث المحاضرات على قناه فضائيه خاصه بالمعهد. قال لي سهلا, القناه سهله, عامله فلوس كتير, خد بالك ازاي. خلاص القناه سهله وتجهيز الامر سهل, بس هي كانت القضيه ان اللائحه اللي احنا عاملينها لمثل هذا المشروع عايزه مستوى عالي, او زي ما تقول نظام كليه او اكاديميه او حاجه زي كده, اقول الاوقاف ملهاش علاقه, دي تبع وزاره التعليم العالي, احنا عايزين دورات علميه نعملها كمعهد لاعداد الدعاء. كنا نعمل عدد الدورات بحيث ان الطلبه يدرسوها, كل يدرس دوره ينقل على اللي بعدها, بحيث ان هو ايه يلم بالضروريات بالنسبه لهذا الامر. والراجل رحب بالفكره ترحابا صراحه يعني, ودلوقتي رتب ميزانيه كبيره علشان ينفذوا هذه الفكره في قطر ويعملوا قناه فضائيه هناك. فمثل هذه الامور عشان نقول واحد درس عقيده, وعقيده زي اللي شرح الاستاذ تدمرية, الكلام الصعب لازم ينتهي. انا عارف ان هو صعب في بعض الشيء, خصوصا اللي ما بيحضرش معانا, او ان هو لسه جاي جديد, او لكن اللي حضر وبيتابع هيلاقي الامور سهله عليه. مش كده برضه يا شباب ولا يعني ها؟ كم واحد بيحضر ويتابعوا في محاضره اللي فاتت؟ شوفهم كده بس, شوفوا المنظر. ايوه الباقي ضيوف جداد. طيب ولهذا ها سمى الله نفسه به بأسماء, وسمى صفاته بأسماء. ايه حكاية سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء؟ ده اللي احنا عايزين نفهمه دلوقتي. وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره. سمى نفسه بأسماء وسمى صفاتي بأسماء. أنا لما قلت لكم إن في فرق بين الاسم والصفة, أنتوا فاكرين أقول لكم دلالة المطابقة والتضمن واللزوم والحاجات دي؟ فاكرينها؟ الرحمن اسم ولا وصف؟ ألا يتضمن الوصف؟ يتضمن الوصف. الرحمن اسم دل على ذات الله لأنه علم. من الرحمن؟ هتقول لي ايه؟ الله. اين الرحمن؟ على العرش. ايه؟ فانت بتسال عن ذات الله عز وجل. ما معنى الرحمن الذي اتصف بصفه الايه؟ الرحمه. يبقى الرحمن اسم دل على ذات الله وعلى صفه الرحمه معا. بدلاله ايه؟ ها؟ مطابقه. عظيم. طب والرحمن دل على الرحمه وحدها؟ بالتضمن. الرحمن تضمن الدلالة على وصف الرحمة. عظيم. شوفوا ابن تيمية أما يقول ما الفرق دلوقتي, أنا هسألكم بقى, ما الفرق بين الرحمن والرحمة؟ ها؟ الرحمن إيه؟ ها؟ إيه؟ دل على الرحمة, لكن الرحمة صفة, لكن ما أقدرش أقول منها الرحمن إيه؟ الرحمن ينادى عليه يقول يا رحمن ارحمني, لكن ما حدش بينادي على الوصف, ما بقولش يا رحمه ارحميني. ثم يا اخوانا الصفه قائمه بالموصوف. يعني ايه قائمه بالموصوف؟ يعني ملازمه له, لا تنفك عنه. يعني اقول مثلا واحد اسمه سعيد متصل بالسعادة، فعلا هو متصل بالسعادة. سعيد لما بيمشي بيمشي في شارع والسعادة بتمشي من شارع تاني؟ رد يا اخوانا ليه؟ لان السعادة وصف قائم بسعيد ملازم له لا ينفك عنه، صفة الموصول. فالصفة هنا ما بتستقلش عن الموصول، ما بتنفصلش عنه. فهمت النقطة دي؟ ايه الفرق بقى؟ سعيد اسم دل على وصف الايه؟ السعادة. طب اقول لك ما الفرق بين سعيد والسعادة؟ قولوا سعيد اسم والسعادة ايه؟ وصف. مش كده برضه؟ ما الفرق بين الرحمن والرحمة؟ الرحمن اسم والرحمة ايه؟ وصف. أما أقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى أدعو بالرحمن ولا بالرحمة؟ ها؟ طيب إذا علمنا الآن إن الرحمن اتصف بالرحمة وإن الرحمن اسم والرحمة إيه؟ وصف. يبقى أنا ما أجيبش الأوصاف في جميع الأسماء، مش ده المطلوب يا إخوانا؟ ما أقدرش أجيب الأوصاف وأقول دي أسماء، ما تجيبليش وصف. الجليل، الجليل اسم، ما هو ما ثبتش في القرآن والسنة وليس من أسماء الله عز وجل. طب جبتوه من إيه؟ قالوا أصل ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالجلال فقال ذو الجلال، فالجلال وصف. طيب بس هو ما قالش الجليل، الجلال إيه؟ وصف. في فرق بين الجلال والجليل؟ في ولا ما فيش؟ زي ما قلنا فرق بين الرحمن والإيه والرحمة وسعيد والسعادة. فلما يجي مثلا واحد ولا شيخ ولا دكتور كبير يقول لك ايه؟ لا ما فيش فرق بين الرحمن والرحمة. لا ده انت ما انتش معنا خالص. يبقى معنى كده ممكن تلاقي ان سعيد ماشي في شارع والسعادة ماشي في الشارع الثاني وهيقابلوا بعض ويسلموا على بعض ان شاء الله عز وجل. خد بالك ازاي؟ لا ده هنقول توحيد الاسماء والايه؟ والصفة. عظيم، انتوا زاد كده واضح الفرق بين الاسم والصفة؟ طب اضرب لكم مثلا. ما الفرق بين الحي والحياة؟ الحي اسم والحياة ايه؟ وصف. طيب ما الفرق بين الكريم والكرم؟ الجميل والجمال، الجميل اسم والجمال وصف. الغني والغنى، سهلة الحكاية. ولذلك الكتاب اللي هو بتاع الجزء الثالث في أسماء الله الحسنى أو الفقرة الثالثة من كل اسم في المجلد الكبير اللي هي دلالة الأسماء على الصفات بالمطابقة والتضمن واللزوم، دي من أهم ما يمكن لطلب العلم، من أهم ما يمكن. الطالب لما يفهم الفرق بين الاسم والوصف ودلالة الاسم على الصفة والحاجات دي في الكتاب، أنا صراحة يعني كان من أصعب الكتب، وأنا بعمل كتاب الأسماء كان هو عبارة عن خمس كتب الكتاب، وبعدين جمعناه في بلد واحد. الكتاب رقم 3 اللي هو دلالة الاسم على الوصف ده اللي عذبني في البحث، يعني بشدة، يعني يعلم الله عز وجل ان اخذ لوحده قد البحث كله. ليه؟ عشان تعرف الاسم ليه دل على اي وصف مطابقة وتضمنا والتزاما. الامر دوت يعني كان شاق جدا جدا جدا، وانت هتعرف اخر الكلام ده كويس جدا. ولذلك حتى الان قناة المجد الحديث ما زالت، هم عملوا ايه بعد ما قلت لهم يا جماعه انتوا بتاخدوا من الكتاب حتى ما تشيروا الى صاحبه ولا تشيروا الى مؤلفه ولا اسم الكتاب؟ مش عيب عليكم كده؟ بقى لكم 70 80 حلقه قاعدين بتقراوا فيه من غير ما تقولوا اسم صاحب الكتاب؟ قالوا لا. احنا ان شاء الله هنحاول ايه نبين الكلام ده. مدير القناه نفسه قال لي الكلام ده. فالمهم اللي حصل ايه؟ بداوا يجيبوا الاسماء بس يدخلوا فيها كلام ثاني عشان يختلط كلامي، وما كانوا دورهم الكتاب كده قرايه صرف، يجيبوا كلام من هنا ومن هنا ويدخلوه ايات كتير واحاديث عشان يعموا على المستمع ان ده كلام الدكتور محمود. لكن لما يجي دلاله الاسم على الوصف مطابقه وتضمن ولزوم ما يعرفش يجيب من بره، يضطر يقرا من الكتاب بالنص. اخد بالك ازاي؟ انا قاعد بسمع مول امبارح في قناه المجد الحديث، فقاعدين يجيبوا كلام انا عارف فين كلام اللي انا قلته، وهم مدخلين وحاشين الكلام فين؟ في النص، لغايه ما جم على دلاله الاسم على الصفه وبداوا يقروا زي ما مكتوب في الكتاب، لان مفيش حد اتكلم عن المساله بهذا الشكل غير ان القيم في اسم واحد بس، الاسم ده الرحمن. الرحمن يدل على ذات الله بالتضمن وعلى صفه الرحمه بالتضمن وعليهما معا بالمطابقه وعلى صفه الحاجه اللزوم. القصد ان هذا الموضوع من انفع الموضوعات. عرفنا الفرق بين الاسم والوصف. ايه الفرق بين الرحمن والرحمة؟ ها؟ عظيم. سؤال بقى عشان نفهم كلام التمييز. يقول لي طب استنى يا شيخ، انت قلت في تمييز الاسماء ان لازم نتعرف عليه بعلامات الاسم المعروفة باللغة، بالجر والتنوين والندى وال ومسند الاسم تمييز الحرف. يعني الاسم لو فيه الالف واللام يبقى من علامات بدأ اسم الاسماء، مش كده برضه؟ لو دخلت عليا ان ده ها يبقى ايه؟ مش كده؟ طب الرحمة مش فيها الالف واللام؟ استنوا بقى، الرحمة كلام منطق، الرحمة مش فيها الالف واللام؟ فيها الالف واللام. والرحمن مش فيه الالف واللام؟ ومش دي من علامات الاسم اللغوية باللغة العربية؟ ها؟ وما اللي فرق بينهم ازاي بقى؟ احنا عرفنا الاول كلكم فرقتوا بين الاسم والايه والوصف. اسم عباره عن تسميه بقول ايه. ولهذا سمى الله نفسه بايه؟ ها؟ زي الرحمن. وسمى صفاته بايه؟ ها؟ باسماء. فاحنا نقول الرحمه اسم لغه لوصف اعتقاده. فهمتوها كده؟ اتضحت؟ يبقى الرحمة اسم ايه؟ لغة، لكن هو في حقيقته ايه؟ وصف. فاخ مش قادر يفرق بين الاسم والوصف، وبالزر والتنوين والنبي تم يا شيخ الحياة دخل على الاسم كلها اسماء وما فيش فرق بين الاسماء والصفات. لا ازاي؟ ما فيش فرق منها اللغوية؟ نعم ماشي، لان ده اسم دخل على الف ولام وده دخل على الف ولام لغة، لكن من ناحية الاعتقاد لا شتان بين الرحمن وبين الايه؟ الرحمة، بين الغني وبين الغنى، بين الجميل وبين الجمال. ودي معاني دقيقة صعب جدا على غير المتخصصين ان هم ياخدوا فيها. ولذلك احنا بنعرف كتير من اخواننا، يعني الاخ اللي بيرد كتاب اسمه عمل انتصار للسلف الاخيار، ده لا عارف يفرق بين اسم ولا عارف يفرق بين وصف، وحكاية وحكاية صراحة. فهترد عليه وتقول لي ايه ابسط المعاني اللي المفروض لما واحد يكتب في الاسماء الحسنى، والاسماء الكلام فيه مش هين، يعني الكلام في الصفات سهل انما في الاسماء صعب. اصعب الموضوعات في باب الاعتقاد، وده عن معايش شفنا فيها يعني جهد شديد جدا، الى قضيه الاسماء بس. الصفات ممكن واحد يكتب عن معتقد السلف ويكتب كلام الاقاليم سواء كان فهمه او مش فهمه، انما في الاسماء لا. فلما واحد يجي يكتب هو مش عارف حاجه عن الموضوع ومش تخصصه وما درسوش وعاش فيه طول عمره ولا قرأ مثل هذا الكلام، هتيجي تبص تلاقي الكلام اللي طالع عنه كلام تعميمات ويعمل مشاكل وخلاص. ولذلك مثل هذا احنا مش محتاجين ان احنا نوجع دماغنا بالرد والتعب، لان ده تضييع وقت على الفاضي. فهنا مثلا يقول لك ولهذا، شوف اللفظ، شوف اختيار اللفظ، ولهذا سمى الله ايه رسول العباره يا اخوانا؟ ولهذا سمى الله نفسه بايه؟ باسماء. وسمى صفاته بايه؟ باسماء. يعني السمع وصف ولا اسم؟ والاسم لغة وصف اعتقاد. عشان كده اللغة دي مش في اعتباراتنا اصلا، احنا بنراعيها في ايه؟ في تمييز الاسم. لكن لما نيجي للوصف معروف ان اي وصف هيبقى اسم من ناحية لغوية، فمش محتاج ان اقول ده اسم عشان الخبط الناس. احنا كجماعة متخصصين او طلبة علم هقول لكم يا اخوانا الرحمة اسم من ناحية لغوية، لكن هي من ناحية الاعتقادية ايه؟ لانها ملازمة للموصوف لا تلتفت عنه. مش الرحمة في جنب والرحمن في جنب، لا. اللي فيهم كده انت عارفين مين؟ اللي فيه من الرحمة غير الرحمن، زي سعيد والسعادة، سعيد في جنب والسعادة في جنب، اخبالك ده في شارع وده في شارع. يبقى هم قالوا احنا لو اثبتنا الصفات فيلزم من ذلك تعدد القدماء والآلهة. شفت بقى ازاي؟ عشان كده مين في الصفات؟ قالوا احنا لو اثبتنا الصفات هم فاهمين ان السعادة زي سعيد، السعادة ذات مستقلة عن سعيد، وهذا ليس بالحقيقة، بل السعادة صفة لمين؟ لسعيد. ما فيش سعادة بتمشي بجنب. فهم مفكرين ان اثبات الصفات معناها تعدد الذوات، ان الرحمن غير الرحمه. او ممكن تتكلم عندهم بطريقه ثانيه، ازاي؟ يقول لك ايه؟ يقول لك عشان يبقى رحمن لازم يخلق اللي يرحمه، مش كده؟ بقول لك ايه، عشان يبقى رحمن، عشان يبقى خالق لازم يكون فيه مخلوق. هم عاملين الكلام ده على ربنا، عشان يبقى خالق يبقى فيه ايه؟ مخلوق. واصل الكلمه دي جايه منين؟ من قياس يستخدمونه. ودايما قلنا ان في قياس لا يجوز في حق الله، اللي هو قياس ايه؟ قولوا قياس التمثيل ده ما تمثلش على ربنا ابدا، لا التمثيل ولا الشمول. اللي جايين جداد يكتبوها وبعدين يعرفوها، عشان يشرحها كل مره. قياس الايه؟ ها؟ التمثيل. خليكم قياس. الشخص عشان يبقى عالم فينا لازم يظهر منه مؤلفات او كتب تدل على انه ايه؟ عالم، مش كده؟ لكن قبل كده كان جاهل، فاكتسب العلم بعد ان لم يكن. واحد قوي، انا اعرف انه كان قوي ازاي؟ من خلال اثبات ذاته. يضرب له 10 20 ولا حاجه، الواحد يخاف يقابله في السجن. واخد بالك ازاي؟ يبقى كده ايه؟ اثبت من خلال الفعل بتاعه والمفعول اللي شفناه ان هذا الشخص قوي. اما نقول غني، غني ومعاش فلوس؟ لا، ده غني ولازم يكون معاه ايه؟ مال. احنا فينا كبشر يلزم لاثبات الوقت اثبات اثره، مش كده؟ اثبات ايه؟ اثره. ده احنا فينا كبشر. فالمعتزل لما يقيسوا ربنا على البشر يقول لك مش هيبقى خالق ولا غني الا لما يخلق من اغناهم او من خلقهم او من رحمهم او كذا وكذا. فهذا يلزم منه ان يكون في مخلوق موجود معاه على طول، فمعنى ذلك تعدد القدماء. هذا كلام باطل برضه وهيجي في وقت لاحق. لكن نرجع لكلامنا بقى. ولهذا سمى الله نفسه بايه؟ باسماء. وسمى صفاته بايه؟ باسماء. وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره. يعني لما يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير هنا اسم يعود على مين؟ ها؟ ده مقيد، اقصد مخصص ولا مجرد؟ ها؟ عارفين يعني ايه مخصص ومجرد دلوقتي؟ يعني بقول سميع وبسكت، ولا وهو سبحانه وهو السميع؟ يبقى انا خصصت السميع انه كاسم علم على مين؟ على الله عز وجل، مش كده؟ طب انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى الانسان سميع. الايه بتقول الانسان سميع بصير، دي مخصصه ولا مجرده؟ لكن لما اقول سميع واسكت قوله مجرده. اذا فرق بين اللفظ المجرد واللفظ المخصص بانسان واللفظ المخصص بالخالق سبحانه وتعالى. الاسم عند التجرد لا يدل على التشبيه، وليس له حقيقه الا فين؟ في الذهن، مش في الواقع، مش في الخارج. لكن لو قلت الانسان سميع، اقدر اتخيل الاذن. تخيل زي ما انت عايز، اهو قدامك اهو، شوف اهو. ها؟ كده عمار؟ عمار لابس غطرة، طب احنا شايفين كم كيفيه تمر، انما علامه اهو اذن، بص شوف سميع. انما نقول الرحمن عز وجل السميع البصير. السميع ده معنى كده ان له صفه سمع. نعم، ما كيفيتها؟ ها؟ الله اعلم. ليه بنقول الله اعلم؟ لسببين، ان احنا ما شفناش لم نره، وما فيش مثيل اقدر اقيس عليه. في صفه ولا ما فيش؟ يعني السميع، اقول لك اهو شوفوا بقى دلوقتي السميع. لما اقول لكم السميع اسم دل على صفه حقيقيه اتصف بها رب العزه والجلال تسمى بصفه السمع، لا نعرف كيفيتها. صح؟ يعرفها رب العزه والجلال. نعم. لما لا نعرفها؟ لاننا لم نرها ولم نرى لها ايه؟ مثل. ده منهج في كل الصفات، مش بس بالسمع، في الوجه، في اليد، في النزول، في الاستواء، في جميع صفات الذات والافعال. طيب، وسمى بعض مخلوقاته باسماء مختصه به. الكلام كده واضح ولا طلاقم؟ ها؟ فاهمينه؟ الشباب اللي جايين لاول مره فاهمين الكلام ده؟ طيب. مضافة إليهم، يعني سمع الإنسان يبقى مضاف الإنسان، توافق تلك الأسماء. شو زي ما تريده ليش باللفظ، توافق تلك الأسماء إذا قطعت، يعني جردت عن إيه؟ ها؟ عن الإضافة والتقصير. يعني كلمة سمع لا ضبط المخلوق ولا ضبط الخالق، مجردة عن الإضافة فتوافق. نعم، لأن السمع هنا والسمع هنا ده لفظ مشترك، إنما لما أضيفه ما أقدرش أتخيل الاثنين متماثلين أبدا، لا يمكن فيه تماثل بينهم. ولم يلزم هيرو كده ها، ولم يلزم من اتفاق الاسمين ها هيرو كده، لا شيلوا شيلوا الواو، لان الواو دي ما تجيبش المعنى، دي غلط، شفت ده خطا مطبعي، يعني مش ممكن يقول كده. ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما، او الاخ اللي حقق الكتاب، لان هو بس بيركز على الاحاديث وبتاع، لكن لو هو متخصص كويس في العقيده هيقول لك ايه، بص شوف ان هو تشيل دي خالص، ما ينفعش، لازم يشيل، ويشير بالامس ان لا يستقيم المعنى مع وجود الواو، ان كانت دي في اصل الطبعه. المحققين لما الواحد يكون مسجل ذات ماجستير ويجي الناس يقول له يا ابني انت ما اشرتش بيه ليه في الهامش، انت سبتها ليه، ده كده تنسي في المعنى، المعنى لا يستقيم. ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهم، فشيل الواو. حتى هنا في طبعه ثانيه نشوف المحقق الثاني ده حشه ولا لا، لكن ازاي الراجل ده من بيروت. ولهذا يسمى الله، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما، شال الواو فعلا، خد بالك ازاي، ده كويس جايز خطا يعني مطبعي. انتهت كده عند تماثل مسماهما، الفصله دي تشيلها تحط نقطه، لان كده انتهت الجمله. بداية جديدة بقى، واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما. يعني ايه؟ والاتحاد الاسم زي كلمة سميع لوحدها عند الإطلاق من غير ما بصها، سميع مطلقة كده من غير ما بصها الإنسان ولا للرحمن ولا لرب العزة والجلال، سميع. اتحادها عند الاطلاق وعند التجريد عن الاضافه والتخصيص، يعني اضفتها ولا خصصت حد بكلمه سميع عند الاضافه والتخصيص، لا يلزم ايه اتفاقهما اللي هما المسميات، لا يلزم ايه اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الاضافه والتخصيص. كل برضه الكلام هو ده اللي بيدور عليه ابن تيميه، فضلا عن ان يتحد مسماهما عند الاضافه والتخصيص. هنا بقى هيبدا يجي لنا القران والسنه بعد ال، شوفوا بقى الكلام كده، اقرأوا معنا بقى يقول، فقد سمى الله نفسه حيا، فقال الله لا إله إلا هو. الحي هنا يعود على مين؟ مقيدة ولا مخصصة؟ أصلا مش مقيد اسم مقيد، لا مقيدة يعني مضافة إلى الله عز وجل، المقصود ده رب الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي. كده الكلام بقى سهل خالص اهو، لان قوله الحي اسم لله مختص به، يبقى الحي اللي هو الحي القيوم اسم مختص برب العزه والجلال، ما اطلقوش يعني ما قالش حي وسكت، لو قال حي وسكت يبقى ده لفظ عام مشترك ممكن يستخدم على كل الاحياء، لكن ربنا سبحانه وتعالى خصصها بنفسه فقال الله لا اله الا هو الايه؟ الحي، حي القيوم. وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وانما يتفقان اظن سهل الوقت اذا ايه اطلق ودرد عن التخصيص، ان واحد يقول كلمه حي، حي ما دي ممكن استخدمها في اي واحد اشترك عند الكل. ها؟ لا مش اصل الصفه، مش اسمها اصل الصفه، اسمها اللفظ عند التجرد. حاول تستخدم الالفاظ اللي ما تحطكش في ايه؟ في خلل، لان انت لو قلت اصل الصفه مع اللي قدامك مش هيفهمك. انما تقول لا الوصف عند التذرر عن الاضافه. الوصف عند الايه؟ عند التذرر، عند القطع عن الاضافه، عند الاطلاق وعدم التقصير. كده الالفاظ اللي ايه يا ريت تكتبهم. ها بتسجلوا هيبقى حاولوا يا شباب الله يبارك فيكم استخدموا هذه الالفاظ دي عشان اللي قدامك لما تيجي تكلمه تفهمه. انما لو قلت له مثلا زي ما الاخ قال اصل الصفه، حكايه اصل الصفه ايه؟ اصل الصفه في اصل الصفه وفرع الصفه، اللي قدامك هيتوه. فانت تقول لا، الصفه المجرده عن الاضافه، لا اضفتها للمخلوق ولا اضفتها للايه؟ للخالق. ولذلك في بعض القواعد احنا ذكرناها في الاسماء زي ايه؟ احنا قلنا في القاعده رقم او الشرط الرابع عشان نعرف اسماء الله الحسنى، دلاله الاسم على الوصف اللي هي الخمسه، معلش الخمسه، دلاله الوصف على الكمال المطلق. فان كانت الصفه عند التجرد عن الاضافه تنقسم الى كمال او نقص. فواحد مش قادر يفهم يعني ايه عند التجرد عن الاضافه، تقول لك يعني ايه عند التجرد عن الاضافه دي؟ تم اي صفه من الصفات طالما نسبت للمخلوق تبقى نقص ولا يصح نسبتها الى الخالق باعتبار التماثل، يعني ده شبه دي. طب ما ده موجود في كل الصفات، انا بكلم الصفه عند الايه؟ التجرد. يعني مثلا ايه؟ النسيان. ربنا يقول نسوا الله كنسيهم. والسكوت. وسكت عن اشياء، ها؟ عن غير نسيان. وسكت عن، هل ربنا يوصف بالسكوت؟ السكوت هنا هو برضه بينقسم الى كمال او نقص عند التجرد. والنسيان ينقسم الى كمال او نقص عند التجرد. التردد عند التجرد ينقسم الى كمال ونقص. المكر عند التجرد الى كمال ونقص. الكيف عند التجرد ينقسم الى كمال ونقص. فاي اسم اخذ من هذا ورق القران ليس من اسماء الله الحسنى المطلقه، لازم اقيده بموضع الكمال، وده هيجي وقتها. انما القصد ان انا اقول لك ان مثل هذه سببها ان اللي ما فهمش الكلام سببه انه مثل هذا الفهم يغيب عنه في قضيه الوصف عند التجرد عن الاضافه وعدم التخصيص. طولت عليكم؟ خلاص كمان مش فاضيين وخلاص. طيب، وانما يتفقان اذا اطلق وزرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق، ها عايز واحد يشرح لي بقى، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. ايوه، واحد يقول لي واضرب لي مثل، يبقى احنا كده تاكدنا اللي قاعدين فيهم. خلي الجماعه اللي هنا قاعدين لورا بيقول ايه العباره الثانيه اهو. انت معاكم كتاب ولا معاكوش؟ مين من طلبه العلم معاش كتاب؟ احنا وزعنا كتب لما قلنا بس. فانا مش عارف اللي جاي دي جاي اول مره يحضر، ها اول مره تحضر وهتحضر على طول ولا ها ياخد الكتاب وما يجيش تاني؟ اذا كان هيحضر ويتابع خلاص، اخواننا هنا بيوفروا بعض النسخ الله يجزيهم خير في الفرع، وجزاه الله خير الشيخ عبد العزيز عاشور، يعني قايم بواجب صراحه ربنا يبارك في ميزان حسناته. بالنسبه لطلب العلم، وجاي طلب العلم النهارده اتاخر لانهم يظنوا ان لسه مسافر. لكن نعم يا ريت تسمعوها هتسكوا جامد ضروري. موجوده عند الاخ الاول اللي بيسجل، والاخوه اللي سجلوا المحاضرات، اي واحد سجل محاضره يجيبها على الصف. يعني انت سجلت اربع خمس محاضرات هنجمعها كلها علشان نرتبهم على حسب المحاضرات. ها طيب الله يكرمك، في اي موقع؟ ها بيبقى لازم اشتراك له بتاعه كده يعني. لا ممكن تبقى يحطها على اسلام ويحطها على اي موقع بحيث انه يدخل يجيب عرض. ايوه. ها؟ هتشرح؟ يلا، انا لو كان معايا هديه كنت جبت لك. ايوه، ولكن ليس المطلق ايه؟ ها؟ مسمى موجود في الفرق. ايوه. اللي هو اللفظ المجرد عن اضافه. زي ايه؟ يعني مش في واقع. ممكن الذهن يتصور ان اللفظ ده هو يطلق على ايه؟ على كله، على كل مسمى. احسنت. فكويس او ان انت وصلت لك المعلومة كده وعبك العمود. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج, ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسمى. يا ريت اخواننا يكونوا فاهمين العبارة بكويس ويعني يسمعوا المحاضرة اكثر من مرة هتبقى سهل. وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق. يعني لما نقول سمع على, مش هتصور سمع ده, ده انا قيدته منين؟ بعلاء. خبرك ازاي؟ اما نقول سمع ابراهيم اذا قيدته ابراهيم. ولا بد من هذا في جميع اسماء الله وصفاته. يعني لازم عند التخصيص لا تفهم من هذا التخصيص وصف المخلوق. لانه يقول هو السميع. ليش تقول الاذن؟ يقول هو مش سليمان, الرحمن العرش استوى, تيجي تقول سليمان تقولي بقى فطره. انتوا ملاحظين حاجه غريبه قوي, ان كلام ابن تيميه مع ان تحس ان تلاطم كبير, ان كلام بسيط وسهل بيقع على الفطره, وكل واحد فينا يعني هو نفسه بيقول الكلام ده. يعني كل واحد فينا تلاقي الكلام ده, انا ممكن اقول واحسن منه كمان, بس ازاي اعبر عنه زي ما عبر شيخ الاسلام؟ مش كده برضه؟ لان كلام بسيط ودي فطره, هو بيخاطب الناس بالفطره. انا لما اقول وهو السميع البصير, واحد يقول لي اه ده له اذن. يا اخي كبرت كلمه تخرج من افواههم يقولون الا كلمه. انت فين فطرتك السليمه؟ ولذلك كل المخالفين لاهل السنه في باب توحيد الاسماء والصفات على عكس فطرتهم, لان الفطره تقتضي ان ما يخص الخالق يختلف عما يخص المخلوق. اقول الرحمن على عرش استوى, تقول لي سليمان على عرش استوى, انا اقول لك الرحمن, فانت زين افراح لسليمان. طب انا اعمل في ايه؟ ها؟ لا مش مقرمطون, لا المقرمط غير كده, ده راجل معطل او ممثل, اما معطله او ممثل, وهيجوا ان شاء الله عز وجل. هنا دلوقتي يقول لك ايه؟ ولا بد من هذا في جميع اسماء الله وصفاته, يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق فقط. يعني ايه مواطأة واتفاق؟ المواطأة يعني الاتفاق, المواطأة والاتفاق اللي هو اللفظ عند التجرد. جميع اسماء الله وصفاته وما ذكر في حق المخلوق من اسماء وصفاته في قدر مشترك بين الجميع, هو ايه؟ ها؟ اللفظ عنده التجرد. التجرد ما ضفتهاش. سميع, بصير, عليم, ملك. كلمة ملك دي مش ربنا سبحانه وتعالى عبر بها عن الملك المخلوق وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. فده ملك مخلوق ولا خالق؟ ها؟ كل العقلاء فيهم الملك المخلوق. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. يبقى نفهم الملك الخالق ولا المخلوق؟ فايه يا اخوات اذا كنت انت فهمتها في المخلوق, وما لما يجي يتكلم عن نفسي ذهنك بيصرف للمخلوق على طول؟ ده عقل. قول الرحمن عرش استوى, تصور استوى سليمان. طب لما اقول استوى سليمان تصور لك استوى الرحمن, برضه استوى سليمان. طب نعمل لك ايه بقى؟ ده ما تعرفش تبين مع اللي زي ده, يحتاج ان هو يعيد النظر مره ثانيه ويدخلوه في الحضانه في جوانه في جوانه صحيح. ما هو هتقول ايه؟ بقول لك مثلا انت لما تجيب لي ولد صغير برتقال, برتقال, تقول له خد برتقاله, بس برتقال ده برتقال بسره كويس حلو, وبعدين تجيب له برتقاله البلدي حمضه خالص مش عارف اكلها, خد بالك ازاي؟ وتجيب له الصنفين قدام مني وجربه وعارف ان ده برتقال وده برتقال, اما تجيب له اثنين جنب بعض هيمد ايده على مين؟ على النظيف, على البرتقال الحلو, خد بالك ازاي؟ ليه؟ هو من نفسه عارف ان لفظ البرتقال كلمة لما يقولها بسرة ومسكر وحلو, غير لما يقول لواحد ايه حامض وتعبان. فسبحان الله العيل الصغير بيميز بين الاشياء عند التخطيط. ولما تقول لحبيبك برتقال, برتقال كده, تقول له اجيب لي من نوع نهو, فين التخطيط؟ فين التقييد؟ خد بالك ازاي؟ مش كده برضه يا اخوانا؟ اما تقول له اجيب لك شوكولاتة, ما الشوكولاته كتير, انا عايز منهم 5 جنيه و10 جنيه, واخد بالك ازاي؟ هو نفسه بيخطط وبيقيد تلقائي بفطرته, هو عيل صغير. يعني عيل صغير يميز بين المفترقات دي ويميز بين عند التخصيص وعند التجرب. كلمة شوكولاتة مجردة، لكن لما تقيدها هنا بقى جبت اللي هيبقى فيه المشكلة. تاخد بالك ازاي؟ اي طفل يستطيع ان يميز هذا. فلما اذا جئنا في اوصاف الله عز وجل تنغلق عقولهم ولا تنطق فطرتهم بما نطق به رب العزة والجلال، ان الله اراد باوصافي او باسمائي واوصافي شيئا يخصه، وحد نفسه وقال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فيعني شوف كلام شيخ الاسلام تيمية، يقع الفطرة الى اقل ما يمكن من درجاتها. وكذلك كده كويس، احنا وصلنا لغايه فين الفقرة ديت، وبعد كده نكمل ان شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة. وليتي والمخلوق عن و ها بالاتفاق برضو زي المواطاة، من المواطاة زي الاتفاق اللفظ جاء للتشرط. وما دل عليه بالإضافة والتخصيص، نرى العبارة ثانية، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته. يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق. يعني مولى الرحمن على العرش استوى ما تتصورش بالطرق الإسلامية، ولو تصورت يبقى أنت بتناقض الفطرة وتناقض العقل وتناقض الشرع وما أنتش طبيعي أصلا. قلت إزاي؟ المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. لعل يكون الكلام واضح وسهل، وانا يعني طولت عليكم شويه فمعلش. نجاوب عن بعض الاسئله المستعجلين دي، يمكن نشوف الاسئله اللي موجوده ايه. صح عن ابن عباس قوله الكرسي موضع القدمين، فهل ورد صفه القدم بالافراد ام التثنيه؟ اللي ثابت واللي احنا نعرفه فيما بلغنا ان صفة القدم بالافراد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، لكن ما فيش دليل على التثنية ولا يمنع التثنية. لكن انا بتكلم على اساس ان احنا بنقول بالنص السابق. اذا سمحت يا شيخ نريد رسالة تدمرية للنساء. لعل الشيخ عبد العزيز عاشور سمعنا، وان كان حد من النساء وإن كان حد من إخواننا اللي عندهم استطاعة يجيب 5-6 نسخ أو 10 لطلبة العلم، وربنا يجعلها في ميزان حسناته إن شاء الله عز وجل. سمعت من بعض الإخوة في السعودية عبر الإنترنت إن في المملكة العربية السعودية لها قبر يعبد من دون الله لحواء ويطاف حوله، وذلك الأمر عرض على الشيخ ابن باز والشيخ فوزان ولم يغير هذا الأمر، فهل هذا صحيح أم لا؟ لا، كان قبر حواء موجود في جدة زمان قبل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، قبل دعوة الصحيح بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب. قبر حواء ده كان موجود في جدة وطوله 60 ذراع، قبر طويل قوي، فهم سموها أصلا جدة من هذا الاسم على إن الجدة الكبيرة بتاعتنا حواء، فسموها جدة من كده. لكن القبر ده كان موجود في جدة ويطاف به ويعبد من دينه، لا فعلا كان ده موجود، ولكن لما ظهرت الدعوة الصحيحة هدم هذا القبر وما عادش له وجود. فمحاولة إحيائه، أنت بتشوف مثلا الوقت الاتجاه العام على حسب إن هم عايزين يخلوا شوية حرية على حسب اللي يقول يعني، فالصوفية شايفين نفسهم شوية هناك الوقت. فيعني لازم أنت سمعت ده يعني في شيء من الصحة، لكن مش لا أظن إن ده موجود إن يكون فيه فعلا ناس يحاولوا إن هم يحددوا مكان القبر فين ويعودوا زي ما تلاقي لا ده كان هنا ولي بالك ازاي. تعرف كده لما تلاقي واحد جاله منام كده الشيطان يقول له ايه الشيخ الفلاني الفلاني ساكن في الارض دهيت، تعمل له قبه وضريح. الشيطان ما بيشوفش الناس حاله. حديث الرحمه 100 جزء، هل يصح ان الجزاء الذي انزل منها مخلوق اي رحمه مخلوقه؟ الرحمه قد تكون من اضافه صفه الى موصوف ومن اضافه مخلوق الى ايه؟ الى الخالق، باعتبار ان اثر الرحمه زي الجنه او المطر، فانظر إلى آثار رحمة الله زي المطر أو الرحمة. لما ربنا خلق الجنة قال لها أنت رحمتي، فالرحمة من إضافة مخلوق إلى خالق وليست من إضافة صفة إلى موصوف هنا. وقد تكون من إضافة صفة إلى موصوف زي دلالة اسم الرحمن على صفة الإيه؟ الرحمة. آخر سؤال هو، السلام عليكم يا شيخنا. المصدر يا رب كريم وصفي. ماذا عن أخبار الدورة التي ستقام في هذا المسجد؟ إن شاء الله جبال قريبا تسمعون خيرا. إحنا بس أهم حاجة نشوف الضوابط المطلوبة، نشوف إخوة على مستوى علمي حافظين القرآن، وبعض الإخوة اللي بتصل عشان يسألوا عن الشروط، إن الأخ يكون مؤهل جاهز عشان يدرس حاجات على مستوى عالي من الفهم والعقيدة، بحيث كلام ابن تيمية ما نعودش نفصل فيه التفصيل اللي كل مرة يستدعي، لأن في ناس جاية لأول مرة يحضروا. ولذلك أنا بقول لطلبة العلم يا ريت الله يبارك فيكم تيجوا على نفسكم شوية وما تغيبوش في محاضرة العقيدة. ليه؟ لأن اللي بيغيب محاضرة أو بيجي لأول مرة أو تعدي عليه المحاضرة بيتعبنا عشان نوضح اللي فات. فأتمنى من المتابعة إن احنا نصل إلى الفهم السليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. الأخ أيوة الأخ اللي معاه الاسطوانات أو عدد الاسطوانات المحاضرات السابقة، يا ريت اخواننا اللي هم عدد الاسطوانات مختلف مش مختلف جدا يعني مختلف المنزل يعني معرفة طبيعة.